العظيم الله يغفر لك بالنسبه للدين هذه اللي الان متعاملين لها كثير من الناس العشره ب 15 العشره ب 14 ونص العشره ب 13 ونص ما قولكم فيها انت؟ هذه فيها تفصيل فكتبنا فيها رساله اي نعم نتساوات وضحى لكن هذه حرام ام حلال؟ وضحى وقيمنا فيها احكام هذه الوداينات نعم ويجوز من دار الاسلام السوداء هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عنده فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعه من سكر او سيارات او رز او غير ذلك بعدما يحوزها كان في ملكه في دكانه في محجنه ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا باس اذا باع مثلا السكر او رز او الصلايد الخام او السياره بهوجه وبحوزته باعها الى اجل معلوم او الى اجال في اقساط باعها السياره التي تساوي 20,000 باعه اياها الى اجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 او كل شهر 5,000 ريال او كل سنه 5,000 او 6,000 اجال معلومه واقساط معلومه فلا حرج فقد بيعت بريره جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها في السواق في السجن في سنه وقيه ولقيها بعض الذين هنا ثم اشترتها عائشه بنفسها واعتقدت هذا من بيع الاقساط وهكذا لو كان عنده خام في دكانه وفي بيته فباعه الخام الى اجل معلوم بألف ريال بألفين بعشره الاف بخمسين الفا بمئه الف الى اجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة لكل أجل 10,000 وكل أجل 5,000 لكن بشرط أن تكون معلومة الآجال معلومة والأقساط معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأبح العباد هذا الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة والناس يسيرون في الثمار سنة وسنتين فقال عليه الصلاة والسلام ما أسأل في شيء فليثبت في شيء معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم الى مبيعات معلومه والاجل معلومه فلا باس اما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعه عند التجار ربع شراء يطلق اياه صاحبه على صلاه او على سياره ربع شراءها ويب عندك هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء الا قد ملكه وحازه صار في موقف في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين هذا هو محل البيع ثم الذي اشتراها من صاحب الحاجه اللي اشتراها للسلعه اللي يبيعها مثلا حتى يتزوج او حتى يقضي دين او حتى يعمل في دله او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعه حتى يحوزها خويه اذا شراها من التاجر لا يبيعها حتى ينقلها الى رحله حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان الذي اشتراها ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحاله ولما كنا نبيع الطعام بجاهه على السوق نضرب حتى ننقله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننقله على السوق الى اسفل فلا بد من ضربه قبضا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد يقبضه من البائع عليه قبل ان يبيعه بيع الاخر كل واحد منهم لا بد يقبض قبضا تاما شاذرا ويحوزه الى رحله ثم يبيع بعد ذلك اما ان يبيع وهو عند الناس عند الملاك ربع سواء منهم يبيع كل واحد يشتريه ثبت عن رسول الله عليه وسلم انه جاء حكيم الحجاز فقال يا رسول الله الرجل ياتيني من السنه وليست عندي فابيع عليه ثم اتى سيئه قال لا تبع لا تبع ما ليس عندك وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له بيع ولا بيع ما ليس عندك فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وعزه من التجار خذت منهم خذت منه في بيتك في دكانك في مكان اخر ثم تبيعه ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى لا يبيع حتى يعود هذا الرجل حتى ينقله لا يخلو الصوايد او الرزق او نحو عند التاجر اللي يشتري مني بعد هذا لا وفق الله جميعا وما هي العينه يا شيخ العينه نوع اخر العينه هو تشتري السلعه من زيت او عمر الى اجل بذمتك الى اجل ثم تبيعها لي باقل هنا يبيع عليه مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بزمن معلوم 100,000 ريال مثلا ثم قال لا بشتريها منك يبيع على الناس ويشتريها منك فأنت ثلاثها من 100,000 إلى رمضان العام ألف أو 406 لا يوم واحد هذه الآن 9000 لأنه معنى إن هذا 90 ما تستطيع فيها رأسك معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100 هذه العين هذه العين لأنك بعت دينا بعين بعت دينا في ذمة بعين تأخذه البيع المبيت حول السيارة البيع المبيت حول السيارة ثلاثة عن سلعة ولا بد أن يشتريها ويعوضها ثم يبيعها بعد ذلك المهم يدفع عربون لبضاعة تأتي زي ما بعد ثم يبيعها قبل يدفع عربون للشركة ما يبيعها حتى يدفع حتى يدفع المال ويعوض طيب يا شيخ عمر الله عليك بالنسبة الريال السعودي يساوي 20 قرش وهناك في السوق السوداء يشتروا ب 40 قرش او ب 50 قرش ما تحطوا بها اذا غير بيد ما يعني النقل هذا جاهز اذا غير بيد ما النقل هذا جاهز اذا غير بيد ما يد بيد لان الجيش غير الجيش هذا ورق وهذا معدن هذا اطار من الساعه الخير اذا سمعت شيخ عبد العزيز بن باز ارجو اتمام البحث ونكتب عليه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.